فقلعت اصولهم ونقض ما بنوا من قواعد احكموها لزرارهم، وما كان ذلك الا انهم اهملوا جانب الحق عز وجل، وظنوا ان ما يفعلونه من خير يقرى من ماء الكيد ما اغرقهم. انتبه، قد تقول انا اطيع، انا بصلي الصلوات واحضر مجالس علم وبذكر الله وبتلو القرآن وبحفظ وبتصدق وبعمل وبعمل، فلا بأس، قليل من المعاصي بسيطة في جنب هذا. وقد رأيت احدهم والعياذ بالله في الحج، احدهم وهو محرم وما ذلك يمسك سجارة ويقين، فكنت تقول الله انت احرمت لمن؟ قال لله. قلت لو اتحرمت لله بترك الملابس الحلال ثم تعاني حرام؟ قال يا اخي معصية صغيرة، دي معصية صغيرة، لا صغيرة مع ولا كبيرة مع الاستغفار، لا صغيرة مع الاصرار انه مصر وما زال يدخن هذه كبيرة. وايضا كلما صغر الذنب في عينك عظم عند الله، عظم عند الله سبحانه وتعالى. تنتبه لهذه. يقول ابن الجوزي ايضا في بيان هذه المسألة: اجهل الجهال من اثر اجلا على اجل لا يأمن سوء مغبته. فقد سمعنا عن سلطان وامير وصاحب مات اطلق نفسه بشهواتها ولم ينظر في حلال وحرام، فنزل به من الندم وقت الندم اضعاف ما التز، ولقي من مرير الحزرات ما لا يقاومه ولا ذرة من لذة، ولو كان هذا فحسب لكفى، كيف والجزاء الدائم بالآخرة بين يديه. يقول أن الذي يؤثر العاجل على الآجل، يعني يفرح بالدنيا ومعصية ولذة هادئة يسيرة يفرح بها في الدنيا، يفرح بلذة عاجلة، فإنه ينزل به من الندم وقت الندم أضعاف ما التز، ويلقى من مرير الحسرات ما لا يقاومه كل ما التز. هذه الحسرات تجتمع فتكون شيئا لا يطاق، ولو كان هذا في المقابل لكفى. انظر كما ذكرت بمعصية مضت عصيتها منذ الزمن، مال اخذته، اخذت مرة 1000 جنيه من وجه لا يحل، اين هذا المال الان؟ ذهب وذهبت لذته. فتأتي الان تتحسر ويجي صاحبك مزنوق يقول طب انا ما اقدرش ارجعه لصاحبه، ونقول لا يجوز ان تتصدق به، بل يجب ان تعطيه لصاحبه، تمكنه من عين المال. انت اخذت من واحد 100 جنيه، يجب انك ترجع له 100 جنيه في ايده الان. طب ارجع له ازاي؟ استحي ان انا اقول انا كنت سرقت منك 100 جنيه دي، كيف اعيدها في صورة ماذا؟ فيظل تألم ايسر في نادما على كيف فعل هذه الفعلة شرعا، قل ازاي انا كنت قرارة، ازاي انا كنت بهذه الخيانة، ازاي انا جرؤت على انا فلات الحرام، كيف غبت عن رؤية الله لي، كيف؟ يظل يندم ويتحسر حسرات لا يقاومها اضعاف اضعاف اضعاف ما التزمه. ثم ليس الامر يقف عند هذا، بل في الاخرة يكون الامر اشد، يلقاك هذا على قنطرة بين الجنة والنار بعد ان جاوزت الاحوال، بعد ان جاوزت الاحوال خروج من القبر ونفخة والصعقة النفخ، ثم تحمل اعمالك على ظهرك، ثم تطير صحف، ثم الميزان، ثم مواجهة لله بالحساب، ان منكم الا سيكلمه ربه، ثم الصراط الى اخره. كل هذه الاهوال في النهاية بعد ان يستوفى منك كل شيء، قنطرة الاهوال تأتي عند ذلك القنطرة فتجد صاحبك ينتظرك، هات 100 جنيه اللي عليك، ما عندي 100 جنيه، من اين هات 100 جنيه؟ يقول لك خلاص اعطني بها 1000 حسنة، لما يكفيك 100 حسنة؟ يقول لك هي 1000 حسنة يا اما 100 جنيه. فتقول له والله ما خلصوا الى هذا المكان الا بعد ان نفذت كل حسنات، يقول لك ولا تزعل عندي سيئات كتير، شيل 1000 سيئة فتعود فتكب في النار مرة أخرى. هذه لذة عاجلة، ولكن مرار الآجل يوم تلقى الحساب. ولذلك يقول ابن الجوزي: ولو كان هذا الحساب في الدنيا فقط فحسب، لكفى الندم في الدنيا، كيف والجزاء الدائم بين يديه. فالدنيا محسن الى ريب، ولا انكر على طالبها ومؤثر شهواتها، ولكن ينبغي له ان ينظر في كسبها ويعلم وجه اخذها لتسلم له عاقبة لذته، والا فلا خير في لذة من بعدها النار. اللهم اجرنا من النار يا ارحم الراحمين. والا فلا خير في لذة من بعدها النار، لا خير في لذة، ثم بعد هذه اللذة يذهب الى النار. والعد في العقلاء قط، من قيل له اجلس في المملكة سنة ثم نقتلك، هيهات، بل الامر بالعكس. يعني واحد يقول له امسك ملك سنة وبعدين نقتلك، كأني اجد بين اهل عصرنا من يرضى بذلك ولا لا. وهذه مصيبة. يعني انظر الى احوال السلف انهم يذكرون هذا على وجه الانتقام. ازاي واحد يقول عيش ملك سنة وبعدين نقتلك؟ هذا ليس بعقل، ليس بعقل. فان وجدته في عصرنا فهذا لقلة عقل اهل عصرنا. نسأل الله عز وجل ان يجعلنا من عقلاء المؤمنين. نعم ايها الاخوة، ان وجدت، وهذا كثير جدا، يعني مثلا تفاجأ مفاجأة. الرسول صلى الله عليه وسلم حين جاءه شاب يقول ايذن لي بالزنا او رخص لي في الزنا، الرسول يقول له اترضاه لامك؟ اترضاه لاختك؟ اترضاه لامتك؟ اترضاه لخالتك؟ الولد ينزجر. تأتي الان شاب ماشي مع بنت، وانت ماشي على الكورنيش تلاقي ام لا، والعياذ بالله. نسأل الله ان يهدي يا شباب المسلمين وامهات المسلمين والمسلمات. تيجي تقول له يا ابني انت ترضى انك تعمل كده؟ يقول ده ما بحبها خلاص. لا، انت بتقول له ايه ده؟ ما تستطيع ان تكمل اذا كان هو ديوت، فلا تعرف كيف تتعامل معه الا بان تبدا مباشره بقى في تخويفه من النار، عشان ما اقولكش بقى انك في الحاله دي تسيبه، لما يقول لك عادي يعني انا هم ماشيين عادي زيهم مفيش مشكله خالص. هو يقولون هكذا والله كثيرا جدا، ما اقف بسياره واقف اكلم بعض هؤلاء اتكلم الامر، فالضروره تقول الامر ليس بهواك وانما بشرع الله، من له الله فهو الحلال وما حرمه الله فهو الحرام، لانك عبد ام ابيت. وان الله عز وجل قادر الان على ان ينزل عليك انت وهي صاعقه من السماء، ان يمسخك انت وهي قرد وقرد. ان الله عز وجل قادر الان على ان يشلك، قادر ولا مش قادر؟ فهكذا تخوفه وترعبه فلعله ينزجر ويزدجر. نسال الله ان يهدي شباب المسلمين. وهل عد في العقلاء قط، من قيل له اجلس في المملكه سنه ثم نقتلك، هيهات، بل الامر بالعكس، بل الامر بالعكس، وهو ان العاقل من صابر مرارة الجهد سنة بل سنين ليستريح في عاقبته. وفي الجملة اف للذة اعقبت عقوبة، اف للذة اعقبت عقوبة. كان احد الامراء، يروي ابن الجوزي بسنده ان احد الامراء مات، فجاء لابنه بعد موت ابي فقال اجب الامير، فقمت معه، ادخلني دارا وحشة وعرة سوداء الحيطان مقلعة السقوف والابواب، ثم اصعدني درجا فيها، ثم ادخلني غرفة فاذا في حيطانها اثر النيران، واذا في ارضها الرماد، واذا في عريان واضعا رأسه بين ركبتي كالمستفهم. دلف كان اسمه دلف ابنه. قلت نعم اصلح الله الامير. فانشأ يقول: ابلغ اهلنا ولا تخفي عنهم ما لقينا في البرخ باقي، قد سئلنا عن كل ما فعلنا، فارحموا وحشتي وما قد الاقي. افهمت؟ بنر ابنه افهمت يا ابني؟ قلت نعم. فانشأ يقول: فلو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعنا ونسأل بعده عن كل شيء. نعم أيها الإخوة، النظر في العواقب. وأهل الدنيا يتكلمون بكلام يذكره ابن القيم في الداء دواء، يكون أعظم الخلق غرورا من اغتر بالدنيا وحاجرها فآجرها على الآخرة ورضي بها من الآخرة، حتى يقول بعض هؤلاء الدنيا ناقص والآخرة نسيئة والنار أحسن من النسيئة، ويقول بعضهم ذرة منقودة ولا ذرة موعودة. وهذا من أعظم تلبيس الشيطان وتسويله. والبهائم العجم أعقل من هؤلاء، فإن البهيمة إذا خافت مضرة شيء لم تقدم عليه ولو ضربت، وهؤلاء يقدم أحدهم على عصابه وهو بين مصدق ومكذب. فهذا الضرب، هذا النوع يعني، إن آمن أحدهم بالله ورسوله ولقائه والجزاء فهو من أعظم الناس حسرة، لأنه أقدم على علم، وإن لم يؤمن بالله ورسوله فأبعد له. وقول القائل النقد خير من النسيئة، يقول لك اللي في الدنيا ده كاش واللي في الآخرة ده مؤجل. مين عالم اللي هو المثل اللي بيقوله وقت الله إن الله من موتي بقى ربنا يفرجها، خلينا ما أكبر أبقى عندي 50 سنة أدوكوا كده، ما أنت ياما كنت في الشباب بتعمل زينا. هكذا يقول. فيقول ابن القيم جوابا: إذا تساوى النقد والنسيئة فالنقد خير، صح ولا لا؟ لما اقول لك تاخد 10 جنيه النهاردة ولا تاخدها بعد سنة تقول ايه؟ لان هنا النهاردة دلوقتي. نعم كده تمتع ولا تستفيد دلوقتي في الدنيا، لكن ان فاوتها وكانت النسيئة اكثر افضل فايهما خير؟ معايا يا شباب؟ يعني كل لو تساوت الدنيا والاخرة، لو الاثنين قد بعض تماما في الدنيا والاخرة، لا فوز في الدنيا. لكن اذا كانت الدنيا لا تساوي في الاخرة ذرة، فهل يتساويان؟ اطلاقا. يقول ابن القيم: فكيف والدنيا كلها من اولها الى اخرها كنفس واحد من انفاس الاخرة، نفس واحد من انفاس الاخرة، كما في مسند امام احمد والترمذي حديث مستورد ابن شداد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا الاخرة الا كما يدخل اصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. اصبعك في البحر كده طلع، خد اصبعك من البحر. كذلك الدنيا في الآخرة. فإيثار هذا النقد جهل، وإذا كان هذا نسبة الدنيا بمجموعها إلى الآخرة، فما مقدار عمر الإنسان بالنسبة إلى الآخرة؟ عمرك قد إيه؟ فاكر لما ذكرتك إنك أنت لو عشت 100 سنة، 100 سنة بالنسبة ليوم القيامة يساووا 2.5 دقيقة، دقيقتان ونصف، كأنك عشت 2.5 دقيقة. دعك من هذا، خلينا نفكر في العواقب كما هو موضوع درسنا الليلة. نقول انك عشت 20 سنة، خلينا اخر الان معنا عمر 21 سنة، عشت 20 سنة، تعال استرجع ما حدث في 20 سنة على ذاكرتك. يستغرق وقت كم؟ ساعة؟ ساعتين؟ 3؟ ما اظن. هذا عمرك. كذلك حين تموت بعد ما تبلغ 100 سنة، اجلس كده استلقي وعمرك 100 سنة، واسترجع ما فات من لذات وسعادات في حياتك، لا تستغرق شيئا. هكذا الدنيا حلوها مر، لا يصفو فيها حلو ابدا، هكذا جعلت مشوبة بالتنغيص. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فايما اولى بالعاقل، ايثار العاجل في هذه المدة اليسيرة وحرمان الخير الدائم في الاخرة، ام ترك شيء صغير منقطع عن قرب ليأخذ ما لا قيمة له ولا خطر له ولا نهاية لعدده ولا غاية لأمده؟ ولا غاية لأمده. انت ستترك امرأة متبرجة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم نفرك منها بتشبيهها بالخنزير، لان يحتك احدكم